القوقع بيسيب اثر مخاطي على الارض كده، لانه في لزوجه فيه بيسيب ايه اثار على الارض، والتعبان نظره ضعيف لكن بيقدر يميز بشكل سهل قوي الاثر اللي سايبه الايه. شوف الاثر واضح ازاي، وريحته كمان، الرائحه والاثر. فما اسهل ان هو ينقض عليه، لكن هي المشكله ان بقه صغير، فازاي هيتحايل على الفريسه العجيبه دي؟ هنشوف. هوب، شوف بقى، شوف هي قد بقه كم مره. هيخلع المفصل بتاع الفك، هيخلعه عشان بقه يوسع كويس، وبعدين يدخل يزلط الزلطه الكبيره دي، وبعد ما يزلطها تعرفوا هيعمل ايه بيها؟ هيتاوب. لما يتاوب يرجع المفصل لمكانه. شوف المتاوبه الحلوه دي، المفصل رجع لمكانه. حاجه غريبه ده، ولا اخصائي مفاصل. الضفدعه دي ممثلة ما حصلتش، لازم تشتغل ممثلة في التلفزيون. الضفدعة دي هتشوفه عاملة غريبة قوي، وجاي هذا الحيوان المهاجم هيقضي عليها. فهنشوف بتعمل ايه. اولا تنفخ الرئة بتاعتها وتبقى كورة ويتضاعف حجمها، وبعد ما تتملى هوا تبتدي تطلع صوت زي صوت صوت فظيع قوي جدا. هنسمعه برضو هذا الصوت، شوف بتهجم عليه ازاي. لا وايه، وصوت فظيع كده، حاجه بقى صوت عالي جدا. فهو الحيوان هيفاجئ، وهيفاجئ بالمناوره اللي بتعملها، كما لو كانت يعني حاجه مهمه يعني. كل ده تمثيل في تمثيل. هوب، فهيقول لك لا يا عم احنا مش قد البلوه دي، فهينصرف لحاله. الكلب مع السحليه نفس الشيء. السحليه دي هتمثل عليه دور ما حصلش. شوف عامل الاوداق، تنفخ اوداقها ازاي. هي دي مجرد زوائد جلديه كده حوالين العنق، لكن بتناور بيهم مناوره عجيبه وتنفخ، فالكلب يرجع كده لحاله. ده ايه دي، مصيبه ايه دي، انا عمره ما شفت حاجه زي كده. وتطلع هي تبرطع تبرطع تهرب، اخد فرصه وتبرطع. بتمثل تهويش، حكايه التهويش عندنا دي عبارة عن أشواك سامة في ظهر اليرقة كدفاع طبيعي ضد أي عدو، وأحيانا بيبقى شعر، والشعر سام برضه، وتلاقي اليرقة ماشية في اطمئنان وواثقة إن مفيش حد يقدر يقرب لها، لأن معاها ترسانة من السموم. أعجب حاجة اللي احنا شايفينه دلوقتي، نطاط الغيط ده، زي ما يكون واحد لابس له فروة أسد. ده لابس إيه بقى؟ ده لابس هيكل بتاع نملة ضخمة متنكر يعني. الله، حاجة غريبة قوي. الاستخفاء بقى عجيب يعني، دي عبارة عن حشرة، لكن هي تشوف هيتها لكنها غصن أو عود حطب، أو يعني تبص كده ما تاخدش بالك لما تتحرك، فإذا بيها عود حطب بيتحرك. من الصعب جدا لما توقف إنك تميزها من الإيه الأغصان اللي حواليها. ده أنواع من الاستخفاء. هنا الحشرة حضنة الغصن، حضناه، بس أنت لما تبص تخدع تماما، تحس ان ده غصن وخلاص، انما هي في اللي فوقه دي حشره. هنعرفها منين؟ اهي شايف بقى القرون الاستشعار، وفي الحركه هتتحرك دلوقتي حركه بسيطه، خد بالك، خدوا بالكم، اهي الحركه دي، شفتوا بقى. ولبس الغصن بشكل انك ما تقدرش تميزها ابدا. الاوراق الميته منظر عادي في الغابه، لكن بص الورقه الميته دي، خد بالك اللي هنشوفها دلوقتي، ورقة ميتة هتعفن اهي، لكن هي دي مش ورقة ميتة، دي حشرة متنكرة في شكل ورقة، ودي حشرة تانية متنكرة في شكل ورقة خضرة بقى. واحدة ورقة ميتة والتانية ورقة خضرة. شوف بقى شكل الورقة، تمام كأنها ورقة نبات. حاجة غريبة جدا هذا الإتقان في التنكر.